بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك بإخوة في الله وأبناء من الطلبة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والاستقامة عليه والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيدنا جميعا وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان ومن شرور النفس وسيئات العمل، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويمنحهم السداد والتوفيق في القول والعمل، وأن يصلح لهم بطانة ويجعلهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة بالله، سمعتم أن العنوان وجوب الدعوة إلى الله والتواصي بالحق. هذه الجامعة أسست للدعوة إلى الله وتعليم العلم والتفقيه في الدين، وأن نفع الله بها كثيرا، وقد مضى عليها والحمد لله عشرات السنين، فهي الآن في العقد الرابع، في 36 سنة من حين أسس في عام 81 وقد باشرت العمل فيها 9 سنين من 72 إلى عام 80، ثم انتقلت إلى الجامعة الإسلامية في العام 81. وهذه الجامعة بحمد الله خرجت الأفواج الكثيرة الذين نفع الله بهم العباد والبلاد في الدعوة والتعليم وغير ذلك مما باشروه من الأعمال، فنسأل الله أن يزيدها والقائمين عليها خيرا، وأن ينفع بخريجيها ويجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لهم النية والقول والعمل، وأن يوفق القائمين عليها لكل خير، وأن يسدد خطاهم، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، أيها الأبناء، إن التعليم والدعوة إلى الله من أهم المهمات، والتواصي بالحق والصبر عليه، والناس في أشد الحاجة إلى الدعوة والتعليم والتواصي بالحق، حتى يجتمع أمرهم على الحق، وحتى يتحدوا على الحق، وحتى يحصل لهم ما أوصى الله به وأمر به من قوله في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحتى يبتعدوا مما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف وما ذم الله به أهله، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم من شيء، قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوه ما كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فأهل الاختلاف والتنازع هم أهل الإسوداد والخطر، وأهل بياض الوجوه هم أهل الاستقامة والهدى والصلاح والدعوة إلى الحق. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال: يوم تبيض وجوه الآية. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم العناية بهذا الأمر والحرص على الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان، هذا واجبهم وهذه سماتهم. والمقصود من طلب العلم العمل، ومن العمل التعليم والتوجيه والتواصي بالحق. والناس في كل مكان وفي كل زمان في أشد الحاجة إلى التعليم والتوجيه والتواصي بالحق والنصح لله والعباد والصبر على ذلك. وبذلك يتعلم الجاهل ويتذكر الناس وتقوم الحجة وتنقطع المعذرة. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن يضلل الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: وادعوا إلى ربك. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه والصادق وإن لم يقسم أن الإنسان في خسر، جميع بني الآدم وهكذا بنو الجن، الجن والإنس كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء بخبر الله بذلك الصادق وقسمه على ذلك سبحانه وتعالى. والله سبحانه له أن يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه، فقد أقسم بالعصر وبالطور وبالنجم وبالذاريات وغير ذلك، لأنها مخلوقات تشهد له بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد. أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله، ليس له أن يحلف إلا بربه، ليس له أن يحلف بأبيه ولا بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالنجوم ولا بغير ذلك، ليس لأحد أن يحلف إلا بالله وحده، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. وأخرج أبو داود في السنن والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليس لأحد يحلف إلا بالله، وليس لأحد يحلف بالأنبياء ولا بغيرهم. وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم، ثم نهاهم النبي عن ذلك، قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ففي هذه السورة العظيمة أقسم ربنا أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والبعث والنشور وما يكون في آخر الزمان وغير ذلك، ثم آمنوا وعملوا فأدوا فرائض الله وتركوا محارمه ووقفوا عند حدوده ثم أمر ثالث وهو التواصي بالحق، هذا من العمل أيضا ومن الإيمان، لكن الله خصه بالذكر لعظم شأنه تواصي، وإلا هو داخل في الإيمان وداخل في العمل، ولكن نبه الله عليه وذكره لعظم شأنه ولتوجيه العلماء والأحيار إليه حتى يقوموا به، وهو التناصح والدعوة إلى الله في جميع المجالات التي يحتاجها العباد، إلى التوحيد، إلى إقام الصلاة، إلى أداء الزكاة، إلى صوم رمضان، إلى حج بيت الله الحرام، إلى بر الوالدين، إلى صلاة الرحم، إلى تعاون البر والتقوى، إلى إكرام الضيف، إلى إكرام الجار، إلى حفظ اللسان، إلى ترك المحارم من سائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله. فالعلماء هذا واجبهم وهذا فرضهم، التواصي بالحق والتناصح والتعليم والإبلاغ، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أئمة العلماء وهم الخلاصة، فقد قاموا بهذا الواجب أكمل قيام عليهم الصلاة والسلام. ثم يليهم العلماء بعد الرسل والأنبياء، العلماء هم ورثتهم وهم خلفاؤهم، والواجب عليهم أن يقوموا بهذا الواجب حسب الطاقة أينما كان، وطلبة العلم هم أيضا أتباع العلماء، فعليهم أن يقوموا بهذا الواجب حسب علمهم وحسب طاقتهم، تأسيا بالعلماء وسيرا على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. فطالب العلم كلما تعلم استفاد، عمل ودعا، علم أن الله وجب عليه التوحيد والإخلاص يدعو إليه، علم أن الله وجب عليه الصلاة والمحافظة على الجماعة يدعو إلى ذلك ويبادر إليها ويحافظ الجماعة ويدعو إلى هذا العلم الذي أعطاه الله إياه، علم أن الله وجب عليه الزكاة يؤدي الزكاة، علم أن الله وجب عليه صيام رمضان يؤدي هذا الواجب ويدعو إلى الله حسب طاقته، علم أن الله فرض على الحج مع الاستطاعة يدعو إلى ذلك، علم أن الله وجب عليه بر والديه يدعو إلى ذلك ويعمل يجتهد في بر والديه، علم أن الله وجب عليه يعاشر أزواجه بالمعروف فليعاشرها بالمعروف ولينفذ هذا العلم، علم أن الله وجب عليه إكرام الجار وعدم إيذاء الجار ينفذ يعمل بهذا العلم، يعلم عليه أن الله وجب عليه التناصح مع إخوانه والتعاون البر والتقى فينفذ هذا العلم، وهكذا. ولا بد من الصبر، ولهذا قال جل وعلا وتواصوا بالصبر، مع التواصي والتعاون البر والتقوى لا بد من الأمر الرابع وهو الصبر، لأنه لا يمكن للمؤمن وللعالم أن يقوم بهذا الواجب إلا بالله ثم بالصبر، صبر على أداء هذا الواجب أينما كنت، في بر أو بحر أو في جو حسب طاقته، قائما وقاعدا وعلى جنب، في الطائرة، السيارة، في الباخرة، السفينة، في أي مكان، عليك أن تتقي الله وأن تؤدي هذا الواجب حسب الطاقة، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وهذا داخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كما أنه داخل في قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وفي قوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص له من آثامهم شيئا. والعلم قال الله قال الرسول، تفقه في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة، هذا العلم، هذا العلم الذي نحن مأمرون به، وهذا العلم الشرعي، وهذا ميراث الرسل، تفقه في القرآن وفي السنة، ورد كل شيء إليهما. اختلف شخصان أو طائفتان أو قبيلتان أو دولتان أو غير ذلك، وجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، هذا الصواب، هم أولو الأمر، العلماء بالشريعة والأمراء هم أولو الأمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازعوا وجب الرد إلى الله، إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا تنازع الأمراء أو العلماء أو القبيلتان أو الأمة كلها أو أهل القرية أو قبيلة أو غير ذلك أو جماعة أو مدرسون أو طلبة أو غير ذلك، وجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. حتى الرجل مع زوجته يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، والولد مع أولاده، والوالد مع أولاده، والجار مع جيرانه، يجب الرد إلى الله وأن يحكم شرعه. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مو بلا زيد ولا عمر ولا إلى قان وهناني، لا، إلى الله، إلى كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فعلى جميع المكلفين من المسلمين أن يحكموا شرع الله وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله، وعلى جميع المكلفين من سائر الناس من الكفرة أن يدخلوا في الإسلام وأن يدينوا بالإسلام وأن يحكموه، وإلا فلهم النار يوم القيامة، من أبى فله النار يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلته به إلا كان من أهل النار. والقرآن الكريم قد دل على هذا في مواضع كثيرة. كما قال في شأن الكفرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالواجب على جميع المؤمنين علماء وطلبة وغير وعلى غيرهم أيضا، كن على حسب علمه وعلى حسب ما أعطاه الله من البصيرة، كلهم عليهم أن يدعوا إلى الله وأن يعلموا مما عندهم من العلم، وأن يوجهوا الناس إلى الخير، وأن يفقهوا الناس في الدين، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كلهم والمؤمنون والمؤمنات من علماء وغير علماء، بعضهم أولياء بعض. والولي ضد العدو، كل واحد ولي أخيه، يحب له الخير ويدعوه إليه ويكره له الشر ويبتعد عنه، فلا يغش أخاه ولا يخونه ولا يعامله معاملة غير الأخ، فليعامله معاملة الأخ في الإخلاص والصدق والمحبة وعدم الخيانة وعدم الغش في أي معاملة. فلا خيانة ولا غل ولا حقد ولا كذب ولا ظلم، هكذا مؤمنون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن مع الولاية والمحبة والصدق، يأمرون بالمعروف لا تمنعه محبته لأخيه، ولا تمنعه موالاته لأخيه، لا تمنعه من أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، بل هذا من جملة الموالاة، من جملة المحبة، من جملة الأخوة الإيمانية، أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر حتى لا يهلك، حتى لا يهلك، وأنت تجاهد تأخذ بيده، كما في الحديث لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذون على يد السفيه ولا تأطرون حق أطوى. في الحديث الآخر مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجب لكم، قبل أن تستنصروني فلا أنصركم. فواجب المسلمين جميعا رجالا ونساء، علماء وغير علماء، واجبهم الدعوة إلى الله والتناصح وتعاون البر والتقوى، وأن يكونوا أولياء متحابين في الله متواصين بالحق وبالصبر عليه، وأن يؤثروا ما عند الله، وأن يحذروا الغش والخيانة والتكاسل وعدم أداء الواجب، لأن هذه الدار هي دار العمل، هي دار التناصح والتواصي، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم، مع الإخوان ومع الأهل ومع الجيران ومع غيرهم ومع ولاة الأمور، كما في الحديث الصحيح إن الله يرضاكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. والعلماء أخص بهذه الأمور لأنهم أقدروا عليها، العلماء على حسب على اختلاف مراتبهم هم أقدروا على هذه الأمور، بالرجال والنساء، العالم والعالمة، والفقيه والفقيهة، كل عليه واجبه، وطلبة العلم عليهم واجبهم على قدر علمهم أينما كانوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع الحذر العظيم من القول على الله بغير علم، عليه الدعوة والتعليم حسب علمه بما يسر الله له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحذر من القول على الله بغير علم والتساهل في هذا، لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بالعلم، ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم في القمة من التحريم، لأن هذه الآية فيها الترقي من الأدنى إلى الأعلى في التحريم. قل إنما حرم ربي الفواحش يعني معاصي ما ظهر من بطن، والإثم كبائر الذنوب، والبغي الظلم، ثم قال بعده وأن تشركوا بالله هذا أعلاها على المعاصي، ثم قال بعده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل فوق الشرك لعظم الخطر، لأن قول على الله بغير العلم يدخل فيه الشرك، قد يدعو إلى الشرك جهلا منه. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الحلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أوامر الشيطان يدعو إلى أن نقول على الله بغير علم حتى نضل ونضل، وهذا شأن العدو، يدعو إلى أن تقول على الله بغير علم، يأمرك بهذا ويزين لك شيطانك هذا حتى تفتري على الله الكذب وحتى تضل الناس بجهلك. يجب الدعوة إلى الله ولكن بعلم ببصيرة، وهذا فرض كفاية، إذا كنت في محل يقوم بغيره صار الفرض حينئذ ساقطا، صار في حق سنة لأن قام به غيره، فإذا كنت في قرية أو في قبيلة فيها من الدعاة من يكفي ومن المعلم من يكفي صار صارت المشاركة في حقك سنة، لأنه واجب أدي بغيره. وهكذا في بلد أو قرية أو سيارة أو طائرة، قام بالدعوة غيره سقطت عنك فريضة، وصارت الدعوة في حقك والتعليم سنة حسب طاقتك. والناس اليوم في أشد الحاجة إلى التعليم، العالم كثر وانتشر وعظم الجهل وتنوعت الأهواء وإثار العاجلة وكثر دعاة الباطل، دعاة الشر والمروجون له والمتكلمون بغير علم كثروا كثيرا، ما بين ملحد شيوعي وما بين وثني وما بين مبتدع جاهل مركب وما بين عاصي وما بين وثني يدعو الأموات ويستغيث بأهل القبور إلى غير ذلك. فالحاجة ماسة والضرورة ماسة إلى الدعوة. ترى إنسان يدعو صاحب القبر تقول اتق الله، هذا ما يصلح. دعوة الأموات لا تسأل الميت، لا تسأل الأشجار والأحجار، ادعو ربك، قل يا ربي اغفر لي وارحمني اشفي مريضي، لا تدعو صاحب القبر. صاحب القبر عاجز مرتهن بعمله، ما يملك نفسه ضر ولا نفع، كيف يملك لك؟ لا تدعو الأموات ولا الأصنام ولا الأشجار والأحجار ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الجن ولا غير ذلك. ادعو ربك، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين، فلا تدعو مع الله أحدا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، وأن تعلم من ضل عن السبيل، ترشده بالحكمة بالرفق، كما قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وأوصِ الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع بشيء إلا زانه. لكن متى لم ينفع الرفق وجاهر بالضلالة وعصى وعاند ينتقل معه إلى غير ذلك، إلى طرق أخرى التي تلزمه بالحق وتردعه عن الباطل، كما قال الله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ثم قال إلا الذين ظلموا منهم. إذا كان ظلم ولم تنفع فيه الدعوة بالحسنى وانتقل معه إلى ما يستحقه الظالم. وبهذا يعلم أن الناس في أشد الحاجة إلى العلم والفقه في الدين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيار الناس أهل القرآن تعلمه، لأنه هو الأصل، هو أصل في كل خير، هو الأصل في العلم، لأن الله وضح فيه كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وسلام. فالوصية العناية بالقرآن حفظا وتدبرا وتعقلا وعملا، هو أصل كل خير. فالوصية مني لإخواني ولأبنائي الجد في توقف القرآن والملازمة للقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا ودعوة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. كتاب أنزلناه إليك لمخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الآية. فالوصية العناية بالقرآن، وهكذا بالسنة حفظا وإكثارا من مراجعتها وعملا بها، كما في الحديث الصحيح إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله جل وقال وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو مبين للناس في سنته وهي الحكمة، ومبين للناس. فنوصي بالكتاب العظيم وبالسنة المطهرة والحرص على حفظ ما تيسر منها والعناية بها. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع يوم عرفة: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أحصنتم. فالإسلام بالقرآن، إحسان بالسنة، لأن في القرآن يقول الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الرواية الأخرى: تارك فيكم ما لن تضلوا إن أحصنتم كتاب الله وسنتي. فالواجب على جميع المسلمين الإسلام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتوجيه والإرشاد من أهل العلم، تفقيه الناس وإرشادهم ودلالتهم حتى يستقيموا على دين الله، وحتى يتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام علما وعملا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات السعادة وأن الله راد لك خيرا أن تفقه في دين الله، وأن تكون على علم وبصيرة بكتاب الله وسنة الرسول، هذه من علامات الخير، من الدلائل على أن الله أراد بك خيرا. أما الإعراض والجهل فهذا هو الدليل على أن الله ما أراد بك خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المسؤول جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والاستقامة عليه والنصح لله ولعباده، وأن يوفق الجميع للدعوة إلى الله على بصيرة، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعيدنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أمور المسلمين جميعا، وأن يمنحهم فقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم بطانة السوء، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يبارك في هذه الجامعة، وأن يعين قائمنا عليها على كل خير، وأن ينفع بها العباد والبلاد في كل مكان. وهكذا بقية الجامعات، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين، بقية الجامعات في هذه البلاد نسأل الله أن ينفع بها المسلمين، وأن يوفق القائم على كل خير، كما نسأله أيضا أن يوفق الجامعات الإسلامية في كل مكان للخير، وأن يصلح القائم عليها، وأن يجعله من الهداة المهتدين، وأن يوفق جميع أمراء المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله، وأن يعيدهم من كل ما يخالف شريعة الله، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.